فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. حلقة اليوم بإذن الله جل وعلا سنرد فيها على المدعو رشيد صاحب برنامج سؤال جريء على قناة الحياة النصرانية. في الحلقة رقم 305 ادعى رشيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلقب بالصادق الأمين، وأن هذا اللقب لم يروج له على مدار التاريخ الإسلامي كله إلا رجلان، مقاتل بن سليمان ومحمد بن إسحاق. وادعى رشيد أن كليهما كذاب، إذن يسقط لقب الصادق الأمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنسمع أولا ماذا يقول رشيد ونرجع نرد عليه بإذن الله عز وجل. حلقتنا لهذه الليلة تحمل عنوان من هو الصادق الأمين؟ الصادق الأمين لقب سمعته مرارا وتكرارا، خطب الجمعة على القنوات الفضائية الإسلامية على فم الشيوخ، قرأته في الكتب المدرسية، في الكتب الدينية، في كل مكان أذهب إليه أسمع الصادق الأمين الصادق الأمين. وبالطبع المقصود بهذا اللقب هو محمد نبي الإسلام، وكنت أعتقد أن هذا اللقب تم إطلاقه من طرف قريش على محمد قبل أن يدعي النبوة، وكنت أعتقد كالكثير من المسلمين أن لقبه هذا اعترف به أعداؤه قبل محبيه، وأنه لا أحد استطاع أن يطعن في صدق محمد أو في أمانته، وأنهم كانوا يضعون الودائع عنده لأنه أمين عليها أكثر من الباقين. هذا ما علمونا. ويدعى الصادق الأمين، أين هو الحديث الصحيح الذي يقول أنه الصادق الأمين؟ لا يوجد. من أين جاء الشيوخ بلقب الصادق الأمين؟ بغض النظر عن رواية مقاتل، سنرى رواية مقاتل، هل هناك روايات كثيرة؟ أبدا. هل يوجد حديث صحيح واحد في البخاري أو مسلم يقول أن اسم محمد أو لقبه كان يدعى الصادق الأمين؟ لا أبدا. رواية النضر قالها ابن إسحاق، رواية أبي جهل قالها مقاتل، رواية الحجر في الركن قالها ابن إسحاق، رواية الودائع كانت تودع عند محمد قالها ابن إسحاق. اثنان روجا لهذه القصة وخلق منها. إذن نحن نأتي، إذن حصرنا رواة لقب الصادق الأمين، ابن إسحاق صاحب السيرة ومقاتل صاحب التفسير فقط. لا يوجد، وأنا الآن أقول لأي مسلم ائتني بآية قرآنية تقول الصادق الأمين، ائتني بحديث صحيح يقول الصادق الأمين، لا يوجد. والله في الحقيقة لا أجد وصفا لما يفعله رشيد إلا قول الشاعر: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأدب، لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبه. الإنسان اللي يكذب إنسان مهان أمام نفسه وأمام الآخرين. رشيد يقول لا يوجد أي رواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى الصادق الأمين، ويقول لا يوجد حتى في البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى الصادق والأمين. أرجو من كل مشاهد كريم بيسمعني الآن أنه يركز معايا بس 5 دقائق. ده أمام حضراتكم كتاب شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء 14 صفحة رقم 239. حديث يقول: حدثنا ابن أبي داود، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب، حدثني مجاهد، حدثنا مولاي عبد الله بن السائب قال: كنت في من بنى البيت فأخذت حجرا فكنت أعبده. الكلام ده قبل الإسلام. فإن كان لا يكون في البيت الشيء فأبعث به فيصب عليه، ولقد كان يؤتى باللبن الطيب فأبعث به فيصب عليه، وإن قريشا اختلفوا وتشاجروا في الحجر أين يضعونه حتى كاد يكون بينهم قتال بالسيوف. فقال: انظروا أول رجل يدخل من باب المسجد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا أمين. الكلام ده قبل الإسلام هو. لما اختلفت قريش مين اللي يضع الحجر وكاد يكون بينهم قتال بالسيوف، قالوا نشوف أول رجل يدخل من باب المسجد وهو اللي يحكم بيننا. فأول ما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا أمين. شوف بقى الصاعقة يا رشيد. وكانوا يسمونه في الجاهلية أمينا، وكانوا يسمونه في الجاهلية أمينا. فقالوا: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قريش كانت تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم لقب الأمين ولا لا؟ اهي الرواية هي. طيب ننظر في السند. السند ده حد شايف فيه محمد بن إسحاق؟ حد شايف فيه مقاتل؟ ليه رشيد قال أن لقب الصادق الأمين لم يذكر إلا عن ابن إسحاق أو عن مقاتل ابن سليمان فقط؟ أنا نفسي أعرف رشيد هيفضل يكذب لغاية إمتى. يبقى قريش قالت: هذا أمين، وكانوا يسمونه في الجاهلية أمينا. أنا قلت الكلام ده موجود فين؟ في كتاب شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي. طب أبو جعفر الطحاوي هو بس اللي روى الرواية دي؟ لا، تعالوا في مسند الإمام أحمد بن حنبل، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء 24 صفحة رقم 262. قريش لما اختلفوا على موضوع الحجر قالوا: اجعلوا بينكم حكما. قالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. وفي الهامش رقم 1 إسناده صحيح. طيب هل السند ده في محمد بن إسحاق؟ برضو لا. تعالوا نرجع عبليها بصفحة. الإمام أحمد بن حنبل بيقول: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ثابت يعني أبا زيد، حدثنا هلال يعني ابن خباب عن مجاهد عن مولاه عبد الله بن السائب. وعبد الله بن السائب نفسه حضر هذا الكلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. يبقى أدي كتاب تاني بيقول لنا إن قريش لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قالوا: أتاكم الأمين. ده من حضراتكم كتاب دلائل النبوة للإمام الحافظ أبي نعيم الأصبهاني عليه رحمة الله، طبعة دار النفائس، في الجزء الأول صفحة رقم 175. قال: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن القاسم ابن مساور، حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن مجاهد قال: حدثني مولاي عبد الله بن السائب قال: كنت في من بنى البيت، كان معاهم، وأخذت حجرا فسويته ووضعته إلى جنب البيت، وإن قريشا قد اختلفوا في الحجر حيث أرادوا وضعه حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف. فقالوا: جعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين، فقالوا: قد دخل الأمين صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا محمد قد رضينا بك، إلى آخر الرواية. أدي نفس الرواية وبرضو ما فيهاش محمد بن إسحاق ولا فيها مقاتل ابن سليمان. وده أمام حضراتكم كتاب الطبقات الكبير للإمام محمد بن سعد، طبعة مكتبة الخنجي، في الجزء الأول صفحة رقم 121. الرواية تقول: فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، قد رضينا بما قضى بيننا. ولو نرجع للسند مش هنلاقي فيه مقاتل ابن سليمان ولا محمد ابن إسحاق. بس ده كده نفس الواقعة، وما فيش رواية تانية. يعني يا أبو عمر ما فيش رواية تانية بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمى الأمين؟ لا طبعا كان فيه. تعالوا نفتح كتاب حديث الزهري أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري، ده المجلد الثاني، طبعة أضواء السلف. قال: أخبركم أبو الفضل الزهري، أخبرنا يحيى ابن محمد ابن صاعد، أخبرنا عبد الله ابن عمران العابدي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، ومرة يقول في إسناد تاني: حدثنا أبو إسحاق، ده أبو إسحاق مش ابن إسحاق، قال: حدثنا أبو إسحاق عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: قال أبو سفيان ابن حرب. آدي رواية تانية بسند تاني بموقف تاني خالص. صفحة اللي بعديها لما هرقل كان بيسأل أبا سفيان قبل إسلامه، وبيقول لسيدنا أبي سفيان: فكيف صدقه فيكم الرجل اللي ادعى عندكم النبوة اللي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كيف صدقه فيكم؟ فقال أبو سفيان: قلت كنا نسميه الأمين، كنا نسميه الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الأمين. طيب ما هو ده كده لقب الأمين، طب وفين لقب الصادق؟ احنا قلنا عايزين الصادق وعايزين الأمين. ده بقى هنجيبه من صحيح البخاري. تعالوا نفتح مع حضراتكم صحيح البخاري، طبع الدار ابن كثير، صفحة رقم 819، حديث رقم 3332. البخاري بيقول: حدثنا عمر ابن حفص، حدثنا أبي اللي هو حفص، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، حدثنا زيد بن وهب، حدثنا عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الله أكبر، الله أكبر. يعني عندنا الأمين وعندنا الصادق وعندنا المصدوق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق وكان يلقب بالأمين. رشيد يقول لي: أيوة بس ده صحابي واحد، يعني صحابي واحد هو اللي قال عليه إن اسمه الصادق أو المصدوق. نجيب صحابي تاني برضه من صحيح البخاري، صفحة رقم 887، حديث رقم 3605. البخاري بيقول: حدثنا أحمد بن محمد المكي، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، إلى آخر الرواية. يبقى كده عندنا كمان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت الصادق المصدوق. يعني هذا اللقب كان منتشرا عند قريش وعند الصحابة، عند الكفار وعند المسلمين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود بكثرة. ورشيد يقول لك: أنا عايز رواية من البخاري. طب هو من البخاري هو إيه؟ رشيد دور في البخاري ما شافش الروايات دي يعني ولا إيه؟ هل يوجد حديث صحيح واحد في البخاري أو مسلم يقول أن اسم محمد أو لقبه كان يدعى الصادق الأمين؟ لا أبدا. والله يا رشيد إن كنت أنت عارف هذه الروايات وأخفتها عن المشاهدين المساكين المخدوعين اللي بيسمعوك وبيشاهدوك، فأنت في الحالة دي هتكون مجرم ومدلس ومزور وكذاب، لأن أنت قلت مفيش في حين أن الروايات موجودة. وإن كنت ما تعرفش فده معنى أن أنت جاهل، والجاهل لا يحق له أن يتكلم. الجاهل مكانه أن يقعد يسمع فقط، مش يتكلم ويلقن الناس ويطلع بالفم المليان يقول مفيش رواية بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق او اسمه الامين. بعد كده رشيد انكر رواية رد الودائع. تعال نفتح مع حضراتكم كتاب السنن الكبرى للامام ابي بكر البيهقي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء السادس، صفحة رقم 472. قال البيهقي: وعن محمد ابن اسحاق قال: اخبرني محمد ابن جعفر ابن الزبير. محمد بن إسحاق كما يقول علماء الحديث إذا صرح بالسماع وبالتحديث وقال سمعت فلانا أو يقول أخبرني فلان أو حدثني فلان تقبل روايته. قال: أخبرني محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هؤلاء الرجال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث في خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 3 ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا عايزين واحد محدث عالم حديث هو اللي يتكلم على الرواية دي ويقول صحيحة ولا غير صحيحة. هنفتح كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، طبعة المكتب الإسلامي، الجزء الخامس، صفحة رقم 384. حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. هذا حديث حسن. وبعد كده الشيخ الألباني ذكر أن مصدر الرواية هو كتاب السنن الكبرى للبيهقي، ثم قال الشيخ معلقا على سند هذه الرواية وقال: وهذا إسناد حسن. وقال الحافظ أي الحافظ ابن حجر العسقلاني قوي. يعني عندنا 2 من المحدثين قال عن سند هذه الرواية أنه سند قوي وحسن. الحافظ قال قوي والشيخ الألباني قال إسناد حسن. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهور بصدقه وأمانته في قريش حتى قبل الإسلام؟ أيوة طبعا. إيه الدليل على الكلام ده يا أبو عمر؟ تعالوا نفتح لحضراتكم صحيح البخاري برضو. مش عارف صحيح البخاري معلق النهاردة معنا ليه يعني. صحيح البخاري صفحة رقم 1196 حديث رقم 4770 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين طلع فوق الجبل وظل ينادي على عائلة قريش حتى اجتمعوا عليه وحتى اللي ما قدرش يخرج بعد حد يشوف فيه ايه. فجاء ابو لهب وقريش يبقى قريش خرجت اهي فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي؟ لو انا قلت لكم ان في جيش من الاعداء هتهجم عليكم دلوقتي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي؟ كنت هتصدقوني؟ قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا صلى الله عليه وسلم. ايه رايك يا رشيد؟ ما جربنا عليك إلا صدقا عمرنا ما مسكنا عليك كذبة واحدة. فطبيعي أن هذا الرجل الصادق يلقب بين الناس بالصادق الأمين. وعندنا حديث رائع بديع في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في الجزء الثالث صفحة رقم 262 اللي هو حديث جعفر بن أبي طالب مع النجاشي ملك الحبشة اللي هو حديث الهجرة. تعالوا على صفحة رقم 265 النجاشي سأل المسلمين سأل الصحابة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فلرد عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية ده قبل الإسلام يعني نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك اسمع بقى رشيد حتى بعث الله إلينا رسولا منا يبقى عارفين عنه كل حاجة مننا حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة كانوا عارفين صدق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام كان مشهور بينهم بكده قبل ما يدخلوا الإسلام وقبل ما يدعوهم إلى الإسلام وقبل ما ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه الوحي. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. اسمع بقى رشيد وأمرنا بصدق الحديث يبقى هو صادق وكان مشهورا بصدقه بينهم ولما بدأ دعوته للإسلام أمرهم بصدق الحديث. الله أكبر. تعزي تاني وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة إلى آخر الرواية. وأنا دلوقتي أحب أبين مسألة رشيد بنى الحلقة كلها على أكذوبة عدم وجود نص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى الصادق الأمين وبموجب هذه الروايات الكثيرة التي نقلناها لحضراتكم نكون قد هدمنا حلقة رشيد من أساسها. خلاص الأمر بالنسبة لي كده انتهى يعني أنا مش محتاج أن أتكلم في حاجة تاني ولكن إمعانا في الحجة وإفحاما للمدعو رشيد هنرد على باقي الحلقة. رشيد قبل ما يكذب هذه الأكذوبة ويدعي كذبا وزورا وبهتانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعى بالصدق الأمين سأل بعض الأسئلة وأنا بصراحة أحب أجاوب على هذه الأسئلة. رشيد قال هل فعلا لقبت قريش محمدا بالصدق الأمين؟ هل فعلا لقبت قريش محمدا بالصادق الأمين؟ أقول نعم لقبت قريش محمدا بالصادق الأمين وهذا مشهور ومعروف ولقد أتينا بالأدلة على ذلك من صحيح البخاري ومن مسند الإمام أحمد بن حنبل ومن كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي ومن كتاب دلائل النبوة للإمام أبي نعيم الأصبهاني ومن كتاب الطبقات الكبير للإمام محمد بن سعد ومن كتاب حديث أبي الفضل الزهري وكل هذه الكتب تشهد بالسند الصحيح أن قريشا لقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. السؤال الثاني من قال هذا الكلام في قريش؟ من قال هذا الكلام في قريش؟ احنا عندنا الرواية بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل من الباب قريش كلها قالت ايه؟ قالوا هذا الامين. وتقول الرواية وكانوا يسمونه في الجاهلية بالامين. يبقى عندنا قريش كلها قالت هذا الكلام، عندنا ناس من الصحابة قالوا هذا الكلام، عندنا ابو سفيان رضي الله عنه في الموقف اللي حكاه لما قال كنا نسميه الامين. السؤال الثالث، من نقل لنا هذا الكلام؟ ومن نقل لنا هذا الكلام؟ القائل شيء والناقل شيء آخر. هنتكلم على الرواة اللي في كتاب شرح مشكل الآثار فقط. الصحابي اللي حضر هذا الموقف مع قريش اللي هو موقف بناء الكعبة ووضع الحجر هو عبد الله ابن السائب المخزومي، وكان من قراء الصحابة. اللي بيروي هذه الرواية عن عبد الله ابن السائب هو مجاهد ابن جبر القرشي صاحب وتلميذ ابن عباس، وكان ثقة إماما في التفسير والعلم، وقد قال عنه الإمام الذهبي أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. الأمة كلها أجمعت على إمامة مجاهد بن جبر والاحتجاج بما يروي من أحاديث. اللي بيروي الرواية عن مجاهد هو هلال بن خباب العبدي، وهو رجل ثقة. قال أبو حاتم الرازي عنه ثقة صدوق، وقال أحمد بن حنبل شيخ ثقة، وقال الذهبي ثقة، وقال عنه يحيى بن معين ثقة مأمون. اللي بيروي الرواية عن هلال ابن خباب هو عباد ابن عوام ابن عمر ابن عبد الله ابن المنذر، وهو رجل ثقة من رجال البخاري ومسلم، وثقه أبو بكر البزار وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم ابن حبان وأبو داود السجستاني والنسائي والعجلي وابن حجر العسقلاني وعلي بن المديني ويحيى بن معين. اللي بيروي الرواية عن عباد ابن عوام هو سعيد ابن سليمان ابن كنانة الواسطي الضبي، وهو رجل ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم. قال أبو حاتم الرازي ثقة مأمون، ووثقه أبو حاتم ابن حبان والعجلي، وابن حجر العسقلاني قال عنه ثقة حافظ. واللي بيروي عن سعيد بن سليمان هو إبراهيم ابن سليمان ابن أبي داود الأسدي، وهو رجل ثقة ثبت. قال عنه أبو سعيد ابن يونس المصري كان أحد الحفاظ المجودين الأثبات، كان أحد الحفاظ المجودين الأثبات. ده إسناد صحيح متصل ليس فيه أي إشكال. السؤال الرابع، على أي شيء اعتمد الشيوخ لترديد هذا اللقب؟ على أي شيء اعتمد الشيوخ في الترديد لهذا اللقب؟ نقول اعتمدوا على الروايات الصحيحة. السؤال الخامس، هل هناك نصوص صادقة اعتمدوا عليها أم هي مجرد دعاية لا تستند على أي أساس؟ هل هناك نصوص صادقة اعتمدوا عليها أم هي مجرد دعاية لا تستند على أي أساس؟ والله إحنا عرضنا الروايات اللي عرضناها على الشيء كلها روايات صحيحة، إذن فهذا اللقب اعتمد على نصوص صادقة اعتمد عليه العلماء، وقد نقلناها لحضراتكم على الشاشة. بعد كده رشيد بقى فضل يتكلم على ابن إسحاق ويطعن فيه، واستخدم في ذلك كل أشكال الغش والتدليس والكذب والخيانة العلمية، لا بحث ولا فحص ولا تحقيق ولا تدقيق، مجرد كلام مكتوب ومدون في الكتب. رشيد يقرأ ويقول ده في كتب المسلمين، ومنذ متى قال المسلمون أن كل ما في كتبهم صحيح؟ مين اللي قال كده؟ الأمر عندنا بيخضع للبحث العلمي. وأنا أظن أن أي واحد شاهد الحلقة بتاعت رشيد وشاهد الحلقة اللي احنا بنقدمها دلوقتي هيعرف يعني ايه بحث علمي، وهيعرف أن رشيد لا يعرف شيئا في حياته إلا الغش والتدليس والكذب. رشيد لما تكلم عن ابن إسحاق قال إن الإمام مالك بن أنس اتهم محمد بن إسحاق بالكذب، وأتى بأقوال أن مالك بن أنس يقول محمد بن إسحاق كذاب بصريح العبارة كده. قال سليمان التيمي كذاب، أهيب الأصفر عليه خط أحمر، كذاب ابن إسحاق كذاب. من قال هذا الكلام؟ المسلمون، علماء المسلمين. وقال وهيب سمعت هشام ابن عروة يقول كذاب. وقال وهيب أيضا سألت مالكا عن ابن إسحاق فاتهمه، يعني قال عليه كذاب. طبعا انتوا دلوقتي هتفاجأوا بمدى الكذب والتدليس اللي كان رشيد بيعمله في الحلقة دي، وأنا أشهد لرشيد أن هذه الحلقة خصوصا من أكثر الحلقات كذبا وتدليسا وغشا وخداعا للمشاهدين. ده مع حضراتكم كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبعت مؤسسة الرسالة الجزء السابع صفحة رقم 33. قال الذهبي محمد ابن إسحاق ابن يسار العلامة الحافظ. يبقى الذهبي سماه إيه؟ سماه العلامة الحافظ. طيب ما السبب الذي جعل الإمام مالك يقول على محمد بن إسحاق أنه كذاب؟ السبب أن في واحد اسمه هشام بن عروة. هشام بن عروة ده كان ليه زوجة اسمها فاطمة بنت المنذر، وكانت فاطمة بنت المنذر صاحبة علم وفقه، فابن إسحاق روى روايات عنها، يعني قال حدثتني فاطمة بنت المنذر، قالت حدثني فلان أو حدثتني فلانة وهكذا. فهشام بن عروة قال إيه؟ قال كيف يحدث محمد بن إسحاق عن زوجتي وما رآها أصلا؟ وأقسم هشام بن عروة أن محمد بن إسحاق لم يرى فاطمة بنت المنذر. والواقع أن كليهما صادق، محمد بن إسحاق صادق في أنه حدث عن فاطمة بنت المنذر، وهشام بن عروة صادق في أن محمد بن إسحاق لم يرى فاطمة بنت المنذر. والعجيب والغريب والمريب والكئيب أن رشيد نقل الكلام اللي بيقدح في محمد بن إسحاق من كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي، ومن كتاب ميزان الاعتدال للذهبي. والإمام الذهبي في الكتابين دول رد على كل الافتراءات التي قيلت عن محمد بن إسحاق. تعالوا مثلا نشوف الرد الإمام الذهبي على تكذيب محمد بن إسحاق. ده أمام حضراتكم كتاب سير أعلام النبلاء الجزء السابع صفحة رقم 38. وقال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل حدثنا أبو بكر ابن خلاد الباهلي سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت هشام بن عروة يقول تحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر والله إن رآها قط. يعني والله ما شافها أصلا. شوف بقى الإمام الذهبي قال إيه. قلت هشام صادق في يمينه، يعني هشام ابن عروة لما أقسم أن محمد بن إسحاق لم يرى فاطمة بنت المنذر كان صادقا. قلت هشام صادق في يمينه فما رآها، ولا زعم الرجل أنه رآها. ابن إسحاق ما قالش أنا شفتها، بل ذكر أنها حدثته، يعني حدثته من وراء حجاب من وراء ستارة يعني. وقد سمعنا من عدة نسوة وما رأيتهن. الذهبي نفسه بيقول إن أنا سمعت العلم من بعض النسوة وما رأيتهن وما شفتهمش. وكذلك روى عدة من التابعين عن عائشة وما رأوا لها صورة أبدا. وفي ناس كتير من التابعين اللي هم تلاميذ الصحابة رووا أحاديث كتير عن السيدة عائشة وما رأوها، ما شافوهاش، لكن كانت بتحدثهم من وراء حجاب، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن حجاب خاص لا يراهن أحد كما هو معلوم. والإمام عبد الحق الإشبيلي تكلم أيضا في نفس هذه المسألة في كتاب الأحكام الكبرى طبعة مكتبة الرشد في الجزء الثاني صفحة رقم 201. قال وإنما كذبه مالك، يعني الإمام مالك ابن أنس كذب محمد بن إسحاق ليه؟ لأنه حدث عن فاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة وزعم أنها حدثته، فأنكر هشام أن يكون سمع من امرأته أو دخل عليها، وبهذا تركه يحيى بن سعيد وغيره ممن تركه على ما ذكره العقيلي. يبقى هشام بن عروة صادق في أن محمد بن إسحاق لم يرى فاطمة بنت المنذر، ومحمد بن إسحاق صادق في أنه حدث عن فاطمة بنت المنذر. المشكلة فالذهبي بيقول في صفحة رقم 50 أفبمثل هذا القول الواهي يكذب الصادق؟ كلا والله، نعوذ بالله من الهوى والمكابرة. ما ينفعش إن احنا نكذب محمد بن إسحاق بهذا القول الواهي. النقطة الثانية إن الإمام مالك بن أنس قال عن محمد بن إسحاق دجال من الدجاجلة، دجال من الدجالين يعني. فقال مالك دجال من الدجاجلة يقول هكذا، نحن نفيناه من المدينة. هذا في سير أعلام النبلاء. طيب الكلمة دي قالها الإمام مالك ابن أنس عشان يضعف بيها محمد بن إسحاق عشان هو بيكذب أو عشان كذا أو عشان كذا أو عشان كذا. الكلمة دي قيلت ردا على موقف معين لما ابن إسحاق قال أنا بيطار كتب مالك، أنا الطبيب بتاع كتب مالك، هاتوها وأنا طلع لكم الخطأ اللي فيها. رد عليه مالك فقال دجال من الدجاجلة، لكن مالك ابن أنس رحمه الله ما قالش الكلمة دي تضعيفا لمحمد بن إسحاق. ولذلك الإمام الذهبي ذكر لنا برضو الرد على هذه الكلمة في سير أعلام النبلاء نفس الصفحة صفحة رقم 38. قال الخطيب، الخطيب البغدادي، قال الخطيب ذكر بعضهم أن مالكا عابه جماعة من أهل العلم في زمانه بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة. يعني في جماعة من أهل العلم عابوا على الإمام مالك أنه أطلق لسانه في بعض العلماء والرواة المعروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة. الإمام الذهبي ضبط العبارة بتاعت الإمام الخطيب فقال: قلت كلا ما عابهم إلا وهم عنده بخلاف ذلك. يعني لما الإمام مالك بن أنس قال على ابن إسحاق كذاب، لأنه ظن أن محمد بن إسحاق كذب حينما حدث عن فاطمة بنت المنذر، وزي ما الإمام الذهبي نفسه بين أن هذا لم يكن كذبا، وإنما حدث عنها الرجل من وراء حجاب كما بينا منذ قليل. قال الذهبي: ما عابهم إلا وهم عنده بخلاف ذلك، وهو مثاب على ذلك وإن أخطأ اجتهاده رحمة الله عليه. يبقى الإمام الذهبي يرى أن الإمام مالك أخطأ، لكنه مثاب على ذلك، لأن الرجل لما تكلم تكلم بشيء يراه حق. يبقى كده محمد بن إسحاق ولا كذاب ولا دجال من الدجاجلة. الكذبة الثانية اللي قالها رشيد على محمد بن إسحاق أنه قدري، يعتقد عقيدة الفرقة القدرية يعني. ورشيد نقل لنا كلام من كتاب ميزان الاعتدال ليدلل به على هذا الكلام. قال أبو داود: قدري معتزلي. القدرية هرتقى في الإسلام، مع أن الإمام الذهبي نفسه في كتاب ميزان الاعتدال نفى عن محمد بن إسحاق هذه التهمة. تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء السادس، صفحة رقم 57. قال محمد ابن عبد الله ابن نمير: رمي بالقدر، يعني على محمد بن إسحاق رمي بالقدر، وكان أبعد الناس منه. يعني الرد على التهمة موجود في نفس الكتاب، لكن رشيد الكذاب يأتي بالتهمة ولا يقول للناس إن الإمام الذهبي دافع عن الرجل وبرأه مما اتهم به. رشيد قال إن الإمام محمد بن إسحاق يأخذ عن أهل الكتاب. محمد بن إسحاق كان يأخذ عن أهل الكتاب، عن ابن أبي فديك قال: رأيت محمد بن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب، سير أعلام النبلاء. والإمام الذهبي أيضا رد على هذه الشبهة في الكتاب، والرد اللي رد الإمام الذهبي على هذه التهمة في السطر اللي ورا السطر اللي فيه اتهام محمد بن إسحاق على طول مباشرة. يعني تعالوا على سير أعلام النبلاء صفحة رقم 53. عن ابن أبي فديك قال: رأيت محمد بن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب. فقال الذهبي: قلت هذا يشنع به على ابن إسحاق، ده مجرد تشنيع وليس هذا قدحا في الرجل، ولا ريب أنه حمل ألوانا عن الذمة مترخصا بقوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يبقى الإمام الذهبي رد على هذه الشبهة، وأيضا ذكر كلاما مشابها في ميزان الاعتدال، وقال ابن أبي فديك: رأيت ابن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب. الإمام الذهبي رد وقال إيه؟ قلت ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب مع قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ وقال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فهذا إذن نبوي في جواز سماع ما يأثرونه في الجملة كما سمع منهم ما ينقلونه من الطب، ولا حجة في شيء من ذلك، إنما الحجة في الكتاب والسنة. يعني المشكلة أن محمد بن إسحاق كان بيكتب بعض الكلام عن رجل من أهل الكتاب، إيه المشكلة؟ هو أنت متخيل يا رشيد أن محمد بن إسحاق هيأتي بالروايات المكذوبة من كتبكم ويبثها في الناس على أنها روايات صحيحة؟ رشيد قال أن الإمام محمد بن إسحاق كان يسامر النساء في آخر المسجد. هذا في معجم الأدباء لياقوت الحموي باب الميم: كان محمد بن إسحاق يجلس قريبا من النساء في مؤخر المسجد. أها. فيروى عنه أنه كان يسامر النساء. أها. فرفع إلى هشام وهو أمير المدينة، وكانت له شعر حسنة فرقق رأسه، كان عنده شعر حسن حلق له، وضربه أصواتا جلده، ونهاه عن الجلوس هنالك، وكان حسن الوجه. معجم الأدباء ياقوت الحموي باب الميم. ورشيد نقل هذا الكلام من كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي، وطبعا لأن رشيد لا يعرف في حياته شيئا يسمى بالأمانة العلمية، عرفش حاجة زي كده، فلم ينقل لنا من هو قائل هذا الكلام الساقط. ورشيد لو كان ذكر جملة واحدة قبل ذكره لهذا الكلام لانكشف للناس كذبه وتدليسه. لأن قائل هذا الكلام هو محمد بن عمر الواقدي الأسلمي. ومحمد بن عمر الواقدي متروك الحديث. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة. ده كتاب معجم الأدباء تأليف ياقوت الحموي الرومي، طبع الدار الغرب الإسلامي، الجزء السادس، صفحة رقم 2419. قال: وحدث فيما أسنده إلى الواقدي قال: كان محمد بن إسحاق يجلس قريبا من النساء في مؤخر المسجد، فيروى عنه أنه كان يسامر النساء، فرفع إلى هشام وهو أمير المدينة، وكانت له شعرة حسنة، فرقق رأسه وضربه أصواتا ونهاه عن الجلوس هنالك، وكان حسن الوجه. الكتاب قال لنا ده كلام مين؟ ده كلام الواقدي. مين بقى الواقدي؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء السادس، صفحة رقم 273. محمد ابن عمر ابن واقد الأسلامي مولاهم الواقدي. ماله بقى الواقدي؟ تعالوا نسمع. قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة أخرى: لا يكتب حديثه. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك. وقال أبو حاتم أيضا والنسائي عن الواقدي: يضع الحديث، بيكذب، بيفتري. وقال الدارقطني: فيه ضعف. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه. وقال ابن المديني: الواقدي يضع الحديث. إيه رأيك؟ هل نأتي بكلام الضعفاء والمتروكين لنجرح به العلماء والثقات؟ أبدا. والسؤال لرشيد دلوقتي: لماذا لم تذكر أقوال العلماء الذين كانوا يمدحون محمد بن إسحاق ويردون على التهم التي قيلت عنه؟ تعالوا مثلا على سبيل المثال الإمام الذهبي، نشوفه قال إيه ونقل لنا إيه عن الإمام محمد بن إسحاق بن يسار. ده سير علم النبلاء الجزء السابع صفحة رقم 33. الإمام الذهبي أول ما بدأ الكلام عن الإمام محمد بن إسحاق قال: العلامة الحافظ. الذهبي سمى ابن إسحاق العلامة وسماه كمان الحافظ. وفي صفحة رقم 36 قال ابن المديني، اللي هو علي بن المديني من مشايخ البخاري، عن سفيان عن الزهري قال: لا يزال بالمدينة علم ما بقي هذا عن ابن إسحاق. يعني يقصد ابن إسحاق، طول ما ابن إسحاق موجود في المدينة هيفضل العلم فيها. يعني الرجل ده كان قدره قد ايه في العلم. وقال علي بن المديني: مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة، وذكرهم. ثم قال: فصار علم الستة عند 12، أحدهم محمد بن إسحاق. الله أكبر. وقال الزهري: لا يزال بالمدينة علم جم ما دام فيها ابن إسحاق. علم جم أي علم غزير. وقال علي عن ابن عيينة قال ابن شهاب وسئل عن مغازيه، يعني عن المغازي والسيرة، فقال: هذا أعلم الناس بها، اللي هو محمد بن إسحاق. تعرفين محمد بن شهاب الزهري ده من السادة الكبار العلماء الأثبات الثقات العدول. لما ابن شهاب يقول هذا الكلام على محمد بن إسحاق، يبقى محمد بن إسحاق ده إيه؟ رجل بيقول لك: هذا أعلم الناس بمغازي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف الإمام الشافعي قال إيه عن محمد بن إسحاق. قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في المغازي اللي هي الغزوات والسيرة فهو عيال على محمد بن إسحاق. ورشيد عرض لنا كلام الإمام الشافعي في الإمام مالك. طب ما هو الإمام الشافعي برضو تكلم عن محمد بن إسحاق، لماذا لم تعرض كلام الإمام الشافعي عن محمد بن إسحاق كما عرضته عن مالك؟ هو ده العدل والإنصاف اللي تعلمتوه من دينكم؟ لكن مش غريب على واحد يؤمن بكتاب يقول: فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ والنص ده موجود في كتابهم اللي بيؤمن بالنصارى، في رسالة بولس إلى رومية فصل 3 عدد 7. وقال عاصم ابن عمر ابن قتادة، اللي هو حفيد الصحابي الجليل قتادة بن النعمان، قال: لا يزال في الناس علم ما عاش محمد ابن إسحاق. وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف قال: سمعت أبا معاوية يقول: كان ابن إسحاق من أحفظ الناس. أنت متخيل؟ كان ابن إسحاق من أحفظ الناس، فكان إذا كان عند الرجل 5 أحاديث أو أكثر فاستودعها عند ابن إسحاق قال: احفظها علي، فإن نسيتها كنت قد حفظتها علي. في أحاديث أنا خايف أنساها، أروح لمين عشان أحفظها ولاقيها عنده؟ حتى لو أنا نسيتها أروح عند محمد بن إسحاق. وفي نفس الصفحة الإمام الذهبي بيقول: قلت قد كان في المغازي علامة. ده الذهبي نفسه صاحب الكتاب بيقول لنا أن محمد بن إسحاق كان علامة في المغازي والسير. وقال ابن المديني سمعت سفيان وسئل عن ابن إسحاق لما لم يروي أهل المدينة عنه، لأهل المدينة لا يروون عن محمد ابن إسحاق، فقال جالست ابن إسحاق منذ 74 سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة، الله أكبر، وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا. فقلت له كان ابن إسحاق يجالس فاطمة بنت المنذر، فقال أخبرني أنها حدثته وأنه دخل عليها. فقال الذهبي شمس الدين الذهبي هو صادق في ذلك بلا ريب. وفي صفحة رقم 48 كلام غالي جدا عن الإمام محمد بن إسحاق، والكلام ده هيبين لنا ليه رشيد عايز يطعن في الإمام محمد بن إسحاق خصوصا. شمعنا يعني محمد بن إسحاق؟ يعني شوف بقى ابن عدي بيقول ايه. ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلى الاشتغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومبتدأ الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بها. يعني لو ما كانش لابن إسحاق فضل غير إن هو أتى بروايات السيرة النبوية وجعل الملوك يشتغلون ويهتمون بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بدل ما يشتغلوا وينصرفوا للكتب اللي ملهاش لازمة، لكانت هذه فضيلة لا يسبق إليها أحد إلا ابن إسحاق. ثم من بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها، وقد فتشت أحاديثه كثيرا فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف. وربما أخطأ، وارد أن الرجل يغلط، هو مش معصوم، وربما أخطأ أو يهم، يحصل له وهم يعني، أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره زي ما الكل بيغلط. ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس به. فواحد زي رشيد بيكره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعي انه يكره الراجل اللي نقل لنا سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده شيء طبيعي يعني. بعد كده رشيد بدأ يطعن في الرجل الذي روى السيرة النبوية عن الإمام محمد ابن إسحاق، وهو زياد البكائي، وقال ان زياد البكائي ده ضعيف والعلماء ضعفوه، وأتى ببعض كلام لأهل العلم. والعجيب ان نفس الكتاب اللي استدل به رشيد على هذا الكلام، نفس الكتاب بيرد على هذه الشبهة. وتعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، سير أعلام النبلاء للذهبي جزء 9 صفحة رقم 5. البكائي قال الذهبي الشيخ الحافظ المحدث أبو محمد زياد ابن عبد الله ابن الطفيل العامري البكائي الكوفي راوي السيرة النبوية عن ابن إسحاق. قال أحمد وغيره، لما أحمد بن حنبل وغيره، ليس به بأس، كويس يعني. وقال عبد الله بن إدريس ما أحد في ابن إسحاق أثبت من زياد البكائي، ما فيش حد في الرواية عن محمد بن إسحاق أثبت من زياد البكائي لأنه أملى عليه مرتين. وقال ابن معين ثقة في ابن إسحاق، يعني مين أوثق راوي يروي عن ابن إسحاق؟ زياد البكائي. ده كلام العلماء هو، وبعد كده كلام لأهل العلم أنهم لا يرون الرواية عن زياد البكائي. وبعد كده قال صالح جزرة هو في نفسه ضعيف الحديث، يبقى زياد البكائي جماعة ضعيف، لكنه من أثبت الناس في المغازي، باع داره وخرج يدور مع ابن إسحاق، رجل ده باع بيته وقعد يلف مع ابن إسحاق، يبقى واحد ليل ونهار قاعد مع ابن إسحاق وبيسمع منه الروايات، الطبيعي ان هو يكون حافظها زي اسمه بالظبط، لكن باقي الروايات ما ناخدهاش منه زي ما العلماء قالوا. يبقى زياد البكائي أوثق راوي في السيرة النبوية عن محمد ابن إسحاق، خلاص ناخد منه السيرة النبوية ما ناخدش منه الروايات التانية، ايه المشكلة؟ واحد متخصص في علم معين، خلاص انا هاخد منه العلم ده، وباقي العلوم اللي هو ضعيف فيها انا مش هاخدها منه. ده هو ده قمة الانصاف وقمة العدل. السؤال بقى دلوقتي للمدعو رشيد، لماذا لم تعرض كل اقوال العلماء في زياد البكائي على الشاشة؟ لماذا اقتطعت الكلام الذي يقدح في زياد ولم تذكر كلام العلماء الذين كانوا يمدحونه؟ عبد الله بن ادريس قال ما احد في ابن اسحاق اثبت من زياد البكائي، وابن معين يحيى ابن معين ده إمام الجرح والتعديل قال عن زياد البكائي أنه ثقة في ابن إسحاق. ليه ما ذكرتش الكلام ده؟ لأنك تمشي خلف بولس الذي علمك فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعدك خاطئ؟ طالما أن الكذب اللي رشيد بيكذبه هيزود مجد الرب وهيثبت المسيحيين المخدوعين المساكين على الديانة المسيحية، حد يقدر يدين رشيد ويقول عليه خاطئ؟ ده منهج بولس اللي النصارى بيؤمنوا أنه هو رسول. هل المدعو رشيد ليس عنده إمكانية أن يعرض صور الكتب والمراجع على الشاشة كما نفعل نحن في قناة مكافح الشبهات؟ ده هو عنده إمكانيات أعلى من اللي عندي، ومع ذلك لا يعرض الكتب على الشاشة، لأنه سيفضح لو عرض كتاب سير أعلام النبلاء على الشاشة والجماهير قرأت قول يحيى بن معين أن الزيادة البكائية ثقة في ابن إسحاق وكلام عبد الله بن إدريس، أنه لا يوجد أحد أثبت في ابن إسحاق من زياد البكائي، لو عرض الكلام ده هيظهر كذبه، ولذلك هو لا يعرض هذه الحقائق للناس. بعد كده رشيد في الحلقة قال كلمة غريبة جدا، قال إن المسلمين لما يكون عندهم أي رواية بتمدح في النبي صلى الله عليه وسلم بيصدقوها وبينقلوها للناس بغض النظر عن صحتها أو ضعفها، ولو في رواية صحيح ومن وجهة نظر رشيد بتقدح في النبي فإحنا بنضعفها حتى لو كانت في البخاري. الغريب أن الشيوخ والمسلمون أن الشيوخ والمسلمين عندما نسألهم أو نأتي بسؤال أو نقول شيئا عن الحديث يقولون هذا حديث ضعيف حتى لو كان صحيحا، وحين يكون الأمر مدحا لمحمد لا يدققون في صحته أبدا، بل يأخذوا أي شيء ضعيف مش ضعيف كذب موضوع أي شيء، هات هات هات هات، المهم أنه يقول الصادق الأمين، لا يهم إن كانت الرواية ضعيفة، إن كانت الرواية مكذوبة، إن كانت الرواية ملفقة، لا يهم، المهم أنها تمدح محمد وتقول هو الصادق الأمين، هذا ما يهم عند الشيوخ. عشان كده أنا ذكرت لحضراتكم بيت الشاعر في أول الحلقة اللي بيقول لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعله السوء أو من قلة الأدب، وأنا أرى أن الصفات دي كلها اجتمعت في رشيد. يا أهل الخير، أنا لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، ده مدح في النبي صلى الله عليه وسلم ولا قدح؟ أكيد ده مدح، بيقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، ده كلام جميل صح ولا غلط؟ ومع ذلك نقول أن هذا الحديث ضعيف. تعالوا نفتح كتاب ضعيف الجامع الصغير وزياداته لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، طبعة المكتب الإسلامي صفحة رقم 36، حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي ضعيف، وأيضا الشيخ ذكره في السلسلة الضعيفة، أهو حديث بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ما قالوش عنه أنه صحيح. نجيب دليل تاني. ده حضراتكم كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء الثاني صفحة رقم 41. الرواية دي بتقول إن العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك، اللي خلاني أدخل دينك أمارة علامة في نبوتك، إيه هي؟ رأيتك في المهدي تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مال. يبقى العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اللي دعاني وخلاني أدخل دينك إن أنا شفت أمارة إنك نبي، إيه هي الأمارة دي وإيه هي العلامة دي؟ رأيتك في المهدي تناغي القمر، ولما بتشاور له بصبعك كده في أي مكان يميل على المكان اللي أنت شاورت له عليه، إيه رأيك؟ كلام جامد أهو. ومع ذلك الإمام أبو بكر البيهقي قال بعد الرواية إيه؟ تفرد به هذا الحلبي بإسناده وهو مجهول. يعني الإمام أبو بكر البيهقي بيضعف الرواية، طيب فأيام نحن جينا صححناها يعني عشان عجبتنا عشان بتمدح في النبي صلى الله عليه وسلم؟ برضو لا. تعالوا نفتح كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني رحمه الله، طبعة مكتبة المعارف، الجزء العاشر صفحة رقم 466. أدي الرواية من حضراتكم، الشيخ الألباني إيه قال إيه بعد كلمة الإمام أبي بكر البيهقي تفرد به هذا الحلبي بإسناده وهو مجهول؟ قال الشيخ الألباني قلت بل هو كذاب. والشيخ وضع الرواية فين؟ وضع الرواية في كتاب السلسلة الضعيفة، والشيخ نفسه الشيخ الألباني حكم على الرواية بأنها موضوعة أي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف مين اللي لما الرواية بتبقى على هواه بياخدها بغض النظر عن صحتها من ضعفها، ولما بتكونش على هواه بيردها. رشيد كان عامل حلقة رقم 248 بعنوان المرتدون الأوائل، وذكر فيها بعض الافتراءات والأكاذيب كالعادة يعني، فهو بيتكلم عن عبيد الله بن جحش وعايز يقول للناس ان عبيد الله بن جحش تنصر، واحنا الحمد لله رب العالمين رددنا عليه بحلقة قوية وافحمناه تماما بفضل الله عز وجل. لكن رشيد عشان يقول ان عبيد الله بن جحش تنصر استدل برواية من كتاب السيرة النبوية لابن هشام اللي بيرويه عن محمد بن إسحاق. وتعالوا نسمع جزء من كلام رشيد في هذه الحلقة. عبيد الله بن جحش سنعرف قصته كيف صارت. هناك أربعة تذكر لنا السيرة النبوية لابن هشام، جزء واحد صفحة 379 تذكر لنا أن أربع أشخاص اتفقوا قبل محمد على رفض الحج والوثنية. هم أخذها ابن هشام ووصلت لنا، فرق 200 سنة وكذابين في النص. هل هذه السيرة يعتمد عليه؟ هذه هي السيرة التي أخذوا لنا منها فكرة الصادق الأمين. ولما أنتوا شايفين أن مقاتل ابن سليمان كذاب، بتستدلوا بيه ليه؟ أنت وزكريا بطرس. تعالوا اسمع زكريا بطرس وهو بيستدل بتفسير مقاتل ابن سليمان اللي رشيد دلوقتي جاي يقول لنا أنه رجل كذاب. لكن في كتاب تفسير مقاتل، وده من التراث، تفسير مقاتل ابن سليمان جزء 2 صفحة 15 يقول. وأخيرا يا جماعة في هذه الحلقة سؤال: لماذا يريد رشيد أن ينفي لقب الصادق الأمين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا في اعتقادي له سببان. السبب الأول أن عقيدة النصارى في الأنبياء لا تتضمن مدحهم أو الثناء عليهم أبدا، بالعكس تفتح كتابهم تلاقيه بيسب ويشتم ويلعن في الأنبياء، ومفيش أفظع من إن كتابهم يتهم الأنبياء بالزنا والدعارة والعياذ بالله. تفتح التفاسير بتاعتهم تلاقيها كلها قدح في الأنبياء، أمر في منتهى البشاعة. في كتابهم إن نبي الله داود عليه السلام زنى والعياذ بالله مع امرأة أوريا الحثي. في كتابهم أن نبي الله لوط عليه السلام والعياذ بالله زنى مع ابنتيه. في كتابهم إن أبشالوم ابن نبي الله داود زنى مع نساء أبيه وأمام الناس كمان. في كتابهم إن أمنون ابن نبي الله داود زنى مع أخته زنا محارم وكان اسمها ثامار. في كتابهم أن نبي الله سليمان كفر بالله والعياذ بالله في نهاية حياته وسجد للأصنام. فالكتاب بتاعهم كله كده، كله لا يتضمن مدح الأنبياء حتى في التفسير. فشمعنا يعني النصارى هيصدقوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق الأمين؟ هم أصلا ما ينفعش يكون عندهم أي حد محترم. وعندنا العهد الجديد بيقول لنا هذا الكلام في إنجيل يوحنا الفصل العاشر عدد رقم 8، على لسان المسيح يقول: جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص. كل اللي جم قبلي كانوا سراق ولصوص. والكلام ده أكده بولس في رسالته إلى روميا 3:12 يقول: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يعني الكل ضايع بما فيهم الأنبياء، وهي دي عقيدة النصارى في الأنبياء. يا ريت رشيد يرد علينا في هذا الكلام. يبقى السبب الأول أن النصارى لا يعظمون الأنبياء ولا يحترمونهم ولا يجلونهم. فشيء طبيعي أن أنت لما تقوله أن نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم كان يدعى بالصادق الأمين، شيء طبيعي أن هو يرفض. ليه؟ إزاي النبي المسلمين يبقى صادق وأمين وأنا عندي ما فيش في كتابي نبي واحد كان بيدعى الصادق الأمين؟ طبيعي أنه هو يرفض حاجة زي كده. السبب الثاني لرفض رشيد والنصارى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين هو نفي البشارة الواضحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الجديد. في سفر عند النصارى اسمه سفر رؤيا يوحنا في الأصحاح 19 من أول الفقرة رقم 11 بيقول إيه: ثم رأيت السماء مفتوح وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا. عايزين بقى نركز شوية كده في الكلمتين اللي جايين دول: فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا. يعني إيه يدعى؟ أنا اسمي أبو عمر، الناس بتدعوني وتندع علي الناس ويقولوا لي يا أبا عمر، إذن أنا أدعى بهذا الاسم. طيب رشيد ده لما حد بيدعوه بينده يقول له إيه؟ يقول له يا رشيد. وطبعا بعد الحلقة دي هيطلع عليه لقب الكذاب الخائن وهيدعى الكذاب الخائن إن شاء الله. لكن احنا دلوقتي بنتكلم ان هو بيدعى رشيد، فطبيعي ان لما حد يندهله يقول له يا رشيد. النبوءة هنا عندنا بتقول لنا ان هذا الرجل الجالس على الفرس الابيض يدعى امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. هذا النص فيه خمس صفات لا تنطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه يدعى أمينا وصادقا، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم دعي أمينا وصادقا، وإحنا أتينا في أول الحلقة بالأدلة على هذا الكلام. وبالعدل يحكم ويحارب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا، نعم، وهو الذي قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو بنت نفسها سرقت هقطع يديها. يعني عادل، إنسان عادل يقيم الحق على كل الناس ويحكم بين الناس بالعدل وبيحكم، يعني كان حاكما. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل إليه هذا الكتاب القرآن بالحق ليحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما وكان عادلا وكان محاربا عليه الصلاة والسلام. كل هذه الصفات لا تنطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الوحيد الذي دعي أمينا وصادقا وكان في نفس الوقت عادلا وكان حاكما وكان محاربا. يبقى ده السبب الثاني اللي بيخلي رشيد عايز ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم لقب الصادق الأمين. النبوءة اللي احنا ذكرناها من شوية دي بعض المفسرين النصارى بيقولوا ان دي منطبقة على المسيح عليه السلام. المسيح عليه السلام لم يكن يدعى بين قومه بالصادق الأمين، ولم يحكم ولم يحارب. كان عادلا طبعا، المسيح عليه السلام كان عادلا، لكنه لم يحكم ولم يحارب. يبقى ازاي النبوءة دي عن المسيح عليه السلام؟ مش ممكن طبعا. يبقى سيدنا النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة وينبوع الحنان، هو النبي الصادق الأمين المحارب الحاكم العادل الذي بشرت به الكتب السابقة. في بحث كامل عن هذه الحلقة ومرفوع على مدونة مكافح الشبهات، والرابط تحت الفيديو في اليوتيوب. وفي نهاية حلقتنا أحب أسمع رأي المشاهدين في هذا الكلام الذي ستسمعونه للمدعو رشيد. من روج لهذه القصة؟ اثنان فقط في التاريخ الإسلامي، مقاتل وابن إسحاق، لا غير. غير مقاتل ومحمد بن إسحاق، جدوا لنا أي رواية تانية لن تجدوها أبدا إطلاقا. يعني أنا دقيق جدا، يعني أنا دقيق جدا، يعني أنا دقيق جدا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.